الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على نبيه وعبده وعلى آله وصحبه، وبعد، فقد تقدم بنا الحديث في بيان حقوقه صلى الله عليه وسلم وبيان خصائصه، وقبل ذلك بيان أصول هذا الباب، باب الإيمان بالرسل. وقد تقدم بنا في هذا الباب أن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض فرضه الله جل وعلا على أهل الإيمان، بل قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. هذا الفرض الذي كان حريا بكل مسلم أن يتعاهده وأن يتعاهد حاله معه، له علامات وله آثار. بهذه العلامات نختبر صدق تطبيقنا له وصدق تحقيقنا له. أول هذه العلامات، العلامات الصادقة لحبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أولها صدق الاتباع له. الله عز وجل لما ادعى قوم حبه ابتلاهم باتباع نبيه صلى الله عليه وسلم امتحانا لهم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يدعي حبه لله وحبه لرسول الله فليبرهن على حبه بصدق طاعته لربه وصدق اتباعه لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإن من صدقت محبته امتنعت مخالفته. هذا برهان المحبة بين الناس وبين كل محبوب وحبيبه. من تجرأ على مخالفة مراد محبوبه ثم ادعى حبه كان كاذبا، ولم يكن حبيبه مقرا له بحبه. كيف يقر له بالحب وهو متجرئ على مخالفته، قاصد للصد عن مطلوبه؟ هذا مدع وكاذب في دعواه. فمن أعلن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فليعلن طاعته صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال، حتى في تركه صلى الله عليه وسلم فإنه يتبع. الأمر الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قدرته عليه ومع قيام سبب فعله وانتفاء المانع من فعله، فإن تركه سنة يتأسى بها. عليك يا عبد الله، يا محب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجرد الطاعة له في قوله وفعله وفي تركه. من علامات صدق حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من ذكره صلى الله عليه وسلم، والإكثار من الصلاة والسلام عليه، فإن من أحب شيئا أكثر من ذكره. كيف والله قد وعدنا على هذه الصلاة أن يصلي علينا بصلاتنا، ليس صلاة بصلاة بل صلاة بعشر صلوات، تصلي على رسول الله واحدة يصلي الله عليك بها عشرا. من علامات الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة رؤيته والشوق إلى لقائه صلى الله عليه وسلم، وتمني ذلك ولو كان في مقابل بذل المال والأهل. قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة: يقول صلى الله عليه وسلم: من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون بعدي، يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. هؤلاء من أحباب رسول الله، من أشد الناس حبا لرسول الله، يخيرون بين بذل أهليهم وأموالهم وبين رؤية صفحة وجهه صلى الله عليه وسلم، فيختارون رؤية وجهه صلوات ربي وسلامه عليه مقابل بذل أهليهم وأموالهم. من علامات المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم هذا القرآن والعناية به. هذا القرآن الناطق بشريعة الله المنزلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمداومة على تلاوته، فقد كان هذا دأب نبينا صلى الله عليه وسلم. من علامات الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلم سنته وتعليمها ونشرها والذب عنها والتسليم لحديثه صلى الله عليه وسلم وعدم معارضته بأي معارض، ألا يعارض برأي رأي ولا قول قائل ولا مذهب صاحب مذهب، ألا لا يعارض برؤية منامية ولا بدعوى عقلية ولا بقياس ولا بذوق ولا وجد ولا غير ذلك. يقول علي رضي الله عنه: إذا حدثتكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فظنوا به الذي هو أهناه وأهداه وأتقاه. هذا موقف أحباب رسول الله من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيهم الخبر عن رسول الله فلا يكون لهم هم إلا هل صح هذا الحديث عن رسول الله، فإذا صح آمنوا به وسلموا تسليما وعملوا بمقتضاه، إن أمرا التزموه وإن نهيا اجتنبوه وإن خبرا صدقوه. من علامات الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة المباعدة عن مخالفة هديه وسنته والتزام فعله حرفا حرفا، فلا يزاد على فعله ولا يستدرك عليه، فإنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، أتم الله به علينا النعمة وأقام به علينا الحجة، وما ترك صلى الله عليه وسلم باب خير إلا دلنا عليه، وما ترك باب شر إلا حذرنا منه. فيا من تجرأت على مخالفة هديه والزيادة على الثابت عنه، الزيادة على القدر الثابت عنه، أين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين دعوى حبك لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه يوم القيامة يذاد أناس عن حوضه، فيأتي رسول الله ويقول: إنهم مني إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أحدثوا وغيروا وزادوا. فماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سحقا سحقا لمن غير بعدي، سحقا سحقا لمن غير بعدي. من غير بعد رسول الله هذا حاله يوم القيامة، يذاد عن حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإياك يا عبد الله أن تجتهد وتستحسن في الدين، فإن الله أتم النعمة وأكملها وأكمل هذا الدين بهذا النبي وبهذا الكتاب، فلم يبق لأحد أن يزيد فيه أو أن ينقص أو أن يستحسن أو أن يرى أقوالا يزيدها وأذكارا أو صلوات أو احتفالات، كل هذا استدراك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، استدراك على دين الله، واتهام لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالتقصير في البلاغ، أو أنه كتم شيئا حاشاه صلى الله عليه وسلم، أن يكون كتم شيئا من دين الله لم يبلغه. من علامات الصدق في حب رسول الله محبة أهل السنة في كل زمان ومكان، وفي مقدمتهم سادات الورى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم زمانا ومكانا وهديا وامتثالا. من علامات الصدق في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغض من أبغض الله ورسوله، ومعاداة من عاد الله ورسوله، ومجانبة من خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنفرة من كل أمر يخالف شريعته صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لكمال التأسي به صلى الله عليه وسلم، تحقيقا لكمال امتثال أمره وهديه. هذا حال أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه جملة من العلامات الصادقة لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يملأ قلوبنا من حب الله جل وعلا وإجلاله وتعظيمه وخشيته، وأن يملأ قلوبنا من حب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بسنته والتمسك بآثاره، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.